فإنما أهلك الذين من قبلهم غلوهم في الدين. الغلو في الدين والتشدد في الأمر يؤدي إلى الهلكة، يهلك الإنسان نفسه ويهلك غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في حجه بشيء إلا وقال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ثم بعد أن يرمي هذه السبع حصيات، كل حصاة في مرة لا يلقيها مرة واحدة، وإنما يرمي حصاة حصاة، يرفع يده ويكبر الله أكبر ويرمي، وليس شرطا أن تصيب الجدار، فإن وقعت في الحوض ولم تصب الجدار فهي رمية صحيحة، وإن وقعت خارج، لأن قد يكون هناك زحام وبعض الناس يستعجلون ويرمون من الخلف فالمسافة طويلة، فلا يصيب الحوض فترمى خارج الحوض فهذه لا يعد بها، ويستبدلها برمية أخرى. ثم سلك النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر في كل حصاة منها مثل حصى الخزف رمى من بطن الوادي. بعد ذلك يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عشرة ببعض الأعمال. قلنا أول شيء الرمي، الشيء الثاني النحر. لمن النحر؟ لمن؟ للقارئ وللمتمتع، أما المفرد فلا شيء عليه. يذبح الرجل هديا في مكة يأكل منه ويهدي الناس ويتصدق ويعطي الفقراء، ثم بعد ذلك يذهب للحلق يحلق شعره. طيب الإنسان الذي لا يجد ما يدفعه هديا، الإنسان يذبح بيده أو يكلف من يذبح عنه أو يعطي أموالا ونقودا لشركات ومصارف موجودة في ذلك المكان تقوم بالنيابة عنك، إن لم تتمكن بيدك ويدك أفضل. ثم بعد ذلك إن لم تجد ما تدفعه أو تجد هديا فإنك تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت إلى بلدك وأهلك. ويجوز للمسلم وهو في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهو مقيم في منى أن يصوم هذه الأيام. أما من قدم الهدي أو كان مفردا وليس عليه هدي فإنه لا يشرع في حقه الصيام، لأن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأيام إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. بعد أن ينحر يذهب للحلق أو التقصير، والحلق أفضل لأن النبي استغفر للمحلقين ثلاثا واستغفر للمقصرين مرة واحدة. بعد ذلك يذهب المسلم فيغتسل ويلبس ملابسه العادية، وبالتالي يكون قد تحلل التحلل الأصغر الذي يحل له فيه كل شيء عدا النساء. التحلل الأول أو التحلل الأصغر يحل للإنسان أن يلبس ملابسه، يحل له أن يتطيب، يحل له كل محظورات الإحرام تحل له. ثم يفعل بعد ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نزل من منى إلى البيت العتيق وطاف طواف الإفاضة أو ما يسمى بطواف الركن. هذا بالنسبة للمتمتع، يطوف بالبيت الحرام لا ينطبع ولا يرمل كما بينا في الجمعة السابقة، وإنما يطوف طوافا عاديا طواف الركن بملابسه العادية ليس بملابس الإحرام طالما أنه تحلل التحلل الأول. ثم بعد ذلك ينطلق إلى المسعى ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وبالتالي يكون المسلم قد أتم حجه بفضل الله ومنه وكرمه. ويبقى للمسلم الذي يبقى في مكة أياما أو في منى بعد ذلك فإنه يشرع له أن يذهب إلى البيت الحرام مرة أخرى قبل أن يغادر مكة، فيطوف بالبيت الحرام طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف.